بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر خير يوم طلعت عليه الشمس. أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل ظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يده. ومن ثمرات حسن الظن بالله تعالى غفران الذنوب والعفو من الله. عن سهل القطعي قال: رأيت مالك بن دينار رحمه الله في منامي فقلت: يا أبا يحيى، ليت شعري ماذا قدمت به على الله عز وجل؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة فمحاها حسن ظني بالله. أيها الإخوة المؤمنون، ومن ثمرات حسن الظن بالله تفريج الكروب وكشف الهموم، لأن حسن الظن نابع من قوة الإيمان والثقة في رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة من سورة الزمر، يتلوها القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل